إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عباد الله، ما من بشر وما من مسلم ولا كافر إلا يمر في لحظات حرجة، لم يغادر هذه الدنيا إلا بها، ولم يغادر هذه الأرض إلا وهو يذوق تلك السكرات. إنها اللحظات الحرجة التي لا بد وأن نلقاها، لا بد وأن نمر بها يا عباد الله. بكى أبو هريرة رضي الله عنه حين حضرته الوفاة، فقيل له: يا أبا هريرة، ما يبكيك وهو صحابي جليل طلب العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: بعد السفر، السفر بعيد، وقلة الزاد، وضعف اليقين، وخوف الوقوع من الصراط بالنار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس مؤمنة وكافرة، كل نفس صالحة وفاجرة، كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. بنى الرشيد قصرا عظيما شيده، فدخل الشعراء عليه يزورونه ويتكلمون عن هذا القصر ويتمدحون به. فدخل عليه أبو العتاهية فأخذ يمدح هذا القصر، فقال للخليفة: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. فرح الخليفة بهذا المدح، ثم قال له أبو العتاهية: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهنالك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى الرشيد حتى سقط على الأرض من البكاء، ثم أمر بالقصر فأقفل، ثم رجع إلى كوخه القديم وبيته القديم. عباد الله، هل استعد كل منا لتلك اللحظات؟ هل تعهد لذلك اليوم؟ هل عمل لتلك الساعة؟ أم أن الواحد منا غافل عنها، يظن أنه سوف يعيش في الأرض أبد الدهر، وسوف يطول به العمر، وسوف يبلغ كذا وكذا، فإذا بملك الموت ينتظره، وإذا الأجل أقصر من الأمل، وإذا به يفارق الدنيا ولم يستعد لهذا اليوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حاسب نفسك يا عبد الله قبل أن تأتيك تلك اللحظات، ماذا قدمت للغد؟ كيف تلقى الله جل وعلا؟ على ما يختم لك ملك الموت؟ هل أرجعت الأمانات إلى أهلها؟ هل تبت من جميع الذنوب والمعاصي؟ هل أديت الواجبات؟ هل أديت الحقوق إلى أهلها؟ أم أنك يا عبد الله غافل عن تلك اللحظات، غافل عن تلك الساعة؟ عبد الله ما يدريك، لعل ملك الموت يزورك وأنت بين أولادك، وأنت عند زوجتك، أو عند أبيك وأمك، إما في المستشفى أو في البيت أو في حادث سيارة. وتخيل أخي الكريم، تخيل ملك الموت قد دخل عليك وأنت بين أهلك وأحبابك وأولادك الصغار، تأتيك بنتك الصغيرة فتقول لك يا أبي يا أبي لما لا تجيب لي وأنت تعلم أنك سوف تفارق الدنيا. يأتيك ولدك الصغير فيقول لك يا أبي لمن تتركنا، يا أبي لمن تدعونا في هذه الدنيا، وتنوح عليك الزوجة وتبكي الأم ويأتي الأب بالصديق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وقيل من راق. بلغت الروح الترقوة ولا زال العين تبصر، ولا زالت العين تبصر، ولا زال الروح، ولا زالت الروح لم تخرج. هو ينظر إلى قدمه قد يبست وقد بردت، وينظر إلى من حوله يبكون، ويأتي الأب بالطبيب والأخ بالرفيق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وكأن هذه السكتة التي كانت في القرآن لعبرة قد خنقت صاحبها، ولعبرة قد خنقت قارئها. وقيل من راق، من يرقيه، من يداويه، من يطببه، من يعالجه، من يرد الروح إلى صاحبها. وظن أنه الفراق، هو متأكد، هو متيقن أنه مفارق. تعلم يا عبد الله فراق ماذا؟ فراق الأساس، فراق السيارات، فراق المنزل، فراق القصور، فراق الأرصدة، فراق الزوجة، فراق الأولاد، فراق الدراسة، فراق الأهل والأحباب، فراق الدنيا بأسرها. وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، وبنته على صدره تبكي، وولده يجر يده، وزوجته تنادي إلى من تتركنا، إلى من تدعنا. وهو له شأن آخر، وهو له هم آخر، إنه لم يتب من جميع الذنوب والمعاصي. إلى الآن ما صلى الفجر في جماعة، إلى الآن هذه العاصية ما تحجبت وما اهتدت وما استقامت، إلى الآن لا زال يستمع إلى الطرب وإلى الأفلام الخليعات، إلى الآن أمواله في الربا وفي البنوك الربوية، إلى الآن ما حافظ على الصلاة. وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، يعني في الكفن يا عبد الله، فغسل ثم كفن والتفت الساق بالساق، ثم حمل على الأكتاف. فإن كان فاجرا وإن كانت فاجرة فإنهم يصيحون بأعلى صوتهم يا ويلها يا ويلها، أين تذهبون بها، أين تذهبون بها، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. عبد الله، هل فكرت في تلك اللحظات؟ هل أنت مستعد لها؟ هل أنت منتبه منها يا عبد الله؟ كم وكم في الناس من أتانا خبره مات وهو شاب، بل مات وهو صغير، بنى البيت ولما يسكنه ففارق الدنيا، اشترى السيارة ولم يجلس فيها بل جلس فإذا بحادث قد فارق به الدنيا، عقد على فلانة ولما يدخل بها وفارق الدنيا، درس ودرس ولم يحصل على الشهادة وفارق الدنيا، جمع الأرصدة والملايين ثم لم يتمتع بها وفارق الدنيا. انظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ عبد الله، انظر إلى الناس وانظر إلى أحوالهم، كم وكم من الناس من يموت على الذنوب والمعاصي، من يموت ولا زالت أمواله في البنوك الربوية، من يموت ولم يدعو أهله إلى الصلاة، ولم يأمر بناته بالحجاب، ولم يذكرهم بالله جل وعلا. كم وكم من الناس من غادر الدنيا وهذه حاله. اسمع يا عبد الله إلى أولئك النفر من غادر الدنيا على هذه الحال. هذا رجل يقال عنه أنه كان من أهل الفساد، سافر إلى بلد يشرب فيها الخمور ويفعل فيها تفعل فيها الفواحش، وكان كبيرا في السن، كبيرا في السن، لكنه لم يعتبر ولم ينتبه لحاله. سافر إلى بلاد الإباحية، فدخل في غرفة في فندق فطلب زجاجات من الخمر. ألا يتقي الله؟ ألعلم هذا الرجل أن الله قد حرم الخمر ومن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة؟ ألم يعلم هذا الرجل أنه من شرب الخمر في الدنيا فإنه يسقى من طينة الخبال ورجغة الخبال في قعر جهنم؟ ألا يدري هذا الرجل أن الله قد حرمها وجعلها رجسا من عمل الشيطان؟ يطلب زجاجات الخمر فإذا به يشرب زجاجة تلو أخرى ويشرب ويشرب، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولا يدري ذلك المسكين أنه ساعة بانتظاره والأجل مكتوب، فإذا به يحس بالغثيان وبالإعياء لأنه شرب كثيرا، فدخل في دورة المياه، دخل ليرجع ما شربه، أجلكم الله. ثم أطال عليهم، لم يخرج من الغرفة يوم ولا يومين ولا ثلاثة، فكسروا عليه الباب ودخلوا، فإذا به قد فارق الدنيا منذ ثلاثة أيام. أتعرف أين رأسه؟ رأسه في مصرف المجاري. حتى إذا جاء أحدهم الموت، انظر إليه في تلك اللحظة ماذا يقول؟ قال رب ارجعون. يا رب بس يوم واحد، يا رب فقط ساعة واحدة، يا رب لحظة واحدة أرجع. تعرف يا عبد الله تظن ليأكل أو ليشرب أو ليجامع أو ليسكن القصر أو ليتمتع بالأموال؟ كلا وربي، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. رب ارجعني، والله أصلي حتى الموت، أسجد حتى تقبض روحي، والله لن أتعامل بالربا بعد اليوم. تقول المرأة ربي ارجعوني، والله أتحجب من جميع الرجال، والله لا أستمع لأغاني بعد اليوم. ربي ارجعون، لن تضيع علي صلاة للفجر واحدة. ربي ارجعون، لن أفعل كذا وكذا. لعلي أعمل صالحا فيما ترك. يرد الله عليه فيقول كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الفرصة واحدة والعمر واحد والنذير يأتيك مرة واحدة يا عبد الله، لكن هل اعتبرنا يا عباد الله؟ هل انتبهنا لأنفسنا؟ هل تعجبك تلك الميتة أم ميتة ذلك الرجل الذي كبرت به السن ودق عليه العظم وشعب شعره وكان حريصا على الصلوات الخمس، كان حريصا على خمس صلوات في بيت الله، فلما كبر سنه وجاءت ساعة الوفاة سمع الأذان يؤذن فقال لأولاده احملوني إلى المسجد. قالوا يا أبتاه إن الله قد عذرك. قال أسمع الأذان ولا أجيب، لا إله إلا الله، احملوني إلى المسجد. قالوا يا أبتاه قد أعذرك الله. قال احملوني إلى المسجد، فحملوه إلى المسجد، فإذا به يصلي صلاة المغرب. ثم لما كان في السجدة الأخيرة قبض الله روحه، قبض الله روحه، يبعث عند الله ساجدا. وذاك الرجل يبعث عند الله سكيرا عربيدا، رأسه في مصرف المجاري. هل يستوي هذا وهذا؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ تظن يا عبد الله أن الله يساوي من يستمع للقرآن ويحفظ القرآن ويتلذذ بالقرآن كمن يستمع إلى الموسيقى والغناء ويحفظ الغناء ويتلذذ بالغناء؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ تظن يا عبد الله أن الله يساوي بين من يقوم في الصباح الباكر إلى بيت الله ليصلي ركعتين لله جل وعلا، ومن يقوم على الغناء وعلى الطرب، يقوم لعمله بغير صلاة، يقوم لتجارته بغير صلاة، لا يصلي الفجر في جماعة ولا يصلي الظهر في جماعة ولا يعرف ذكر الله؟ تظن أن الله يساوي بين هذا وهذا؟ تظن أن الله يساوي بين من ينفق أمواله في الربا ومن ينفق أمواله في الصدقة؟ لا يا عبد الله، لا يساوي الله عز وجل بين هذا وهذا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أبدا لا يستوون في حكم الله أبدا يا عبد الله الذي يفتح محلاته تجارية ومعارضه وتجارته في الحرام ليفسد في بلاد الله وليفسد الحرث والنسل. يجعله الله كمن يجزي في الناس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله جل وعلا ويقتصر في أمواله على الحلال. تظن أن الله يساوي بين هذا وهذا. 14 نفر سافروا إلى بلاد لعمل الفواحش إذا بهم في منتصف الليل يدخلون مرقصا من المراقص يرقصون مع النساء ويشربون الخمور. ثم في أثناء شربهم ولهوهم ورقصهم في منتصف الليل والرب قد نزل إلى السماء الدنيا إذا بأحد الأربعة يسقط على الأرض مغشيا عليه. فجاء الثلاثة إليه ينادونه يقولون يا فلان يا فلان. فإذا به يحتضر فقال لا أحد الثلاثة لهذا الرجل قال يا فلان قل لا إله إلا الله يا فلان قل لا إله إلا الله أتعلم يا عبد الله بما أجاب قال زدني كأس الخمرة وتعالي يا فلانة قل لا إله إلا الله زدني كأس الخمرة وتعالي يا فلانة زدني كأس الخمرة وتعالي يا فلانة. ثم فارق الدنيا على هذه الحال ثم يبعث عند الله وهو على هذه الحال يخاطب الله فيقول زدني كأس الخمرة وتعالي يا فلانة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فما زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هناك الفوز الحقيقي يا عبد الله وهناك النجاة الحقيقية. لا تنظر إلى الناس في الدنيا غني وفقير كبير وصغير عظيم وحقير ففي حكم الله سواء. عبرة يا عبد الله بالأعمال الصالحات وإنما العبرة بالخواتيم. فهل استعد كل منا يا عباد الله لتلك اللحظات وانتبه لها وتاب إلى الله جل وعلا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أيها الإخوة المسلمون إذا أردت يا عبد الله أن تعلم ما الذي سوف يحصل لنا بعد الموت وما الذي سوف يجري لنا بعد الموت فاسمع إلى هذه الحكمة من هذا الشاعر الذي يصف حال المؤمن أو الفاجر في حال الموت وما بعده. اسمع يا عبد الله وانتبه واعلم أنك المقصود بهذه الكلمات. لا تقل أنا أفضل من غيري ولا تقل أنا الحمد لله عندي بعض الأعمال الصالحات. بعض الناس ليس مسلم وبعض الناس فاجر وكافر. لا تقل هذه الكلمات واتهم نفسك يا عبد الله بالتقصير واتهم نفسك يا عبد الله بالنفاق واتهم نفسك يا عبد الله بكل ما تتهم به غيرك. اسمع ماذا يقول هذا الشاعر. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب تباهي بجمع المال من غير حله وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب أما تذكر الموت المفاديك في غد أما أنت من بعد السلامة تعقب أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم من بعد الأمارة يخرب أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب تروح وتغدو في مراحك لاهيا وسوف بأشراك المنية تنكب تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب وغمضت العينان بعد خروجها وبسطت الرجلان والرأس يعصب وقاموا سراعا في جهازك أحضروا حنوقا وأكفالا وللماء قربوا